بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون إلى رب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله. هنا يقول أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات، يعني في نفس الباب، في هذا الباب. احنا الحقيقة دائما في كل باب يعني نذكر أن الباب الذي صنفه رحمه الله وكتب فيه متعلق بما قبله، نذكر التعلق. فدائما كنا نقول أنه بدأ بيان وتعريف التوحيد، ثم بيان فضل التوحيد، ثم بيان تحقيق التوحيد يعني كيفية تحقيق التوحيد، ثم بيان الخوف على التوحيد ومن ضده وهو الشرك، وبيان أيضا يعني الدعوة إلى هذه الكلمة وإلى مجانبة الشرك. هذا دائما نقوله. الآن الباب، لذلك يعني الباب هنا يقول باب تفسير التوحيد. أول باب أو قبل الأبواب كلها عرف التوحيد. لذلك هنا يعني يعتذر المصنف أو يبين، يعني الشارح رحمه الله يبين، يقول أراد أن يزيد المقام بيانا وإيضاحا. يقول وإلا فقد تقدم إيش يعني في الأبواب السابقة، تقدم يعني من كلامه وتصنيفه وتبويبه وبيانه رحمه الله في الأبواب السابقة ما يفسر لا إله إلا الله. نعم، يذكر وواضح يعني من استقراء الأبواب السابقة أنه رحمه الله يريد يعني في هذا الباب ما يختلف من حيث البيان وتوجيه الخطاب أو النصح الذي أراده رحمه الله، يختلف على وجه الخصوص عما ورد في الأبواب السابقة، والأمر واضح جدا. فالأبواب السابقة أراد فيها العموم، عموم التعريف وعموم البيان والقواعد يعني عند أهل العلم في أركان وشروط وواجبات كلمة التوحيد. أما في هذا الباب وخاصة إذا ربطناه بالباب الذي قبله مباشرة، ما هو الباب الذي قبل هذا؟ الباب الدعاء، يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهناك أيضا بيّن يعني كيف ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما معنى هذه الشهادة، وما المراد من هذه الشهادة. فالواحد يقول طيب إيش الفرق بين الباب هذا الذي سبق وهذا الباب؟ أيضا الأمر واضح. إذا استقرأ واستعرض الإنسان أو طالب العلم النصوص التي أوردها في الباب الذي قبل هذا يجد أن الخطاب على وجه الخصوص يتوجه إلى أهل الكتاب. نذكر حديث من؟ حديث معاذ. قال إنك إيش؟ لما بعثه إلى اليمن تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. فالخطاب هناك، وبعدين أيضا جاء حديث من؟ بعد حديث معاذ. ما هو؟ لمن؟ الشاهد وين؟ ادعوهم. ادعو من؟ اليهود. فالخطاب هناك وبين المراد من لا إله إلا الله في الدعوة والخطاب إلى غير المسلمين، وعلى وجه الخصوص أهل الكتاب لهم مزية، ما هم مثل المشركين يخالفون. يعني نصيحتنا لهم وخطابنا معهم وأسلوبنا معهم في الدعوة إلى لا إله إلا الله يختلف عن الأسلوب مع من؟ مع المشركين ومع غيرهم من الكفار. وأما في هذا الباب فالخطاب على وجه الخصوص وعلى وجه الأخص يوجهه رحمه الله إلى ضلال هذه الأمة، أهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحراف من هذه الأمة، وأهل الغلو الذين غلوا في تعظيم القبور حتى عبدوها وخالفوا بذلك وناقضوا بذلك قول لا إله إلا الله. وكذلك أهل الغلو في الأنبياء من حيث الطاعة، من حيث الغلو، من حيث المحبة، سواء كان في الأنبياء أو في الصالحين أو في الأولياء. لذلك نقول يعني الأبواب السابقة كانت أو أراد بها إيش؟ العموم والتقعيد والتأصيل لطلاب العلم. الباب الذي قبل هذا باب الرابع جعله يعني في أسلوب دعوة أهل الكتاب، وهذا الباب يختص أكثر من غيره في دعوة من؟ أهل الانحراف والغلو في تعظيم القبور وعبادة القبور والغلو في الصالحين والأولياء والأنبياء من هذه الأمة. فلذلك هذا يدل حقيقة على حسن ترتيبه وحسن تصنيفه رحمه الله. هو طبعا ما صرح بهذا، لكن من خلال النصوص ومن خلال الشرح ومن خلال المسائل التي ذكرها تستقرأ هذه الأمور وتستنبط هذه الأمور كما ذكرها مشايخنا رحمهم الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا النص الأول الذي ذكره في هذا الباب، ورح نقرأ كلام الشارح ويتبين لنا كيف أنه أراد بهذا النص أهل الانحراف وأهل الغلو من هذه الأمة. التفسير الذي أراده باب تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، طبعا لا إله إلا الله تقتضي التوحيد، هذا واضح وذكرنا هذا سابقا. فمراده أن التفسير الحق، التفسير الذي عليه أهل السنة والجماعة، يعني من بداية الأمر، من بداية الترجمة أراد التفريق أو توجيه النصيحة والخطاب إلى أهل الضلال، لأن كثيرا من هذه الأمة يفسرون هذه الكلمة، يفسرون التوحيد وكذلك يفسرون لا إله إلا الله على غير المعنى الحق. فهنا يريد رحمه الله أن يبين لهم التفسير الحق على أنه ليس مجرد التلفظ بهذه الكلمة، ولا أنه يعني اسم لا معنى له ولا حقيقة له، بل يبين الحقائق والمعاني التي تندرج تحت هذه الكلمة وتحت كلمة التوحيد. طبعا حاصل التفسير عند أهل السنة والجماعة البراءة على المقتضى، على مقتضى إيش؟ الوضع اللغوي، النفي والإثبات. فالنفي يقتضي البراءة من كل عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، أو تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى في أي من المنافع المراد تحصيلها أو المضار المراد دفعها. وثم الإثبات إفراد التعلق القلبي وإفراد ما يقتضي هذا التعلق بالله تبارك وتعالى وحده دون غيره. نقرأ في كتب كثير من أهل البدع، ولعل من أشهر الكلمات التي ذكرها ويذكرها ويحفظها يرددها ويشرحها أهل البدع من المنتسبين لأهل العلم في أبواب التوحيد والعقيدة. أقول من أشهر التعريفات تعريف الشهرستاني رحمة الله عليه صاحب الملل والنحل من علماء القرن الخامس الهجري، عرف التوحيد بتعريف طبعا يخالف تعريف أهل السنة والجماعة، ثم تلقاه من جاء بعده من الأشاعرة والمتكلمين وأخذوا هذا التعريف على أنه تعريف جامع مانع. يقول في تعريف التوحيد، يقول التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى هو الإيمان الجازم لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا التوحيد. الناظر إلى هذا التعريف يرى كأنه يقسم التوحيد إلى كم؟ ثلاثة أقسام. قال واحد في إيش؟ في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. الحقيقة هذا التعريف عند أهل السنة والجماعة ناقص، لأن واحد في ذاته يعني توحيد إيش؟ واحد في ذاته، ذات الله تبارك وتعالى وجوده عز وجل هذا يتعلق بوجود الله وبذات الله تبارك وتعالى، وأنها تختلف عن ذوات المخلوقين. فهذا يعني عند تعريف أهل السنة والجماعة الثلاثي يدخل ضمن توحيد الربوبية. ثم قال واحد في صفاته لا نظير له، هذا واضح أنه في توحيد الأسماء والصفات، والأسماء والصفات مرجعها إلى توحيد الربوبية. ثم قال واحد في أفعاله، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له، والأفعال توحيد الربوبية، أين توحيد الألوهية. وهكذا أقول معظم وغالب من جاء بعده من علماء التوحيد، توحيد المتكلمين، تبنى هذا التعريف. وهذا التعريف عندنا ايش؟ وهذا التعريف لما نقول عندنا يعني ايش؟ مقتضى الكتاب، لانه تقسيم اهل السنة والجماعة تقسيم استقرائي، تقسيم استقرائي. وهكذا توحيدهم سبحانه وتعالى، توحيدهم توحيد اهل الكلام، توحيد اهل الكلام نجده مداره على توحيد الربوبية، مداره على توحيد. بل وكثير منهم قد صرح أن خلاف الأنبياء مع أقوامهم إنما كان في الربوبية ولم يكن في الألوهية. نعم. السبب أنهم نظروا إلى التوحيد يقول بهذا المنبار، وهذا المنبار قطعا لا شك أنه هذا مراد، وهذا مقصد الإمام محمد رحمه الله من هذه الترجمة ومن النصوص التي ساقها رحمه الله في هذا الباب. لذلك هذا الباب حقيقة توجيه ونصيحة من الإمام لمن؟ لهؤلاء الذين ضلوا في تعريف التوحيد، ولا شك أن ضلالهم في تعريف التوحيد ساقهم إلى كثير من الأخطاء التي تعد إما في النواقض وإما في النواقص في تحقيق كلمة التوحيد. نعم. قال الشارح رحمه الله يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهي قوله ما قبلها وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير نعم هذه الآية، هذا مطلع الآية وراح نذكرها، لكن الآية من حيث العموم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ايش المستفاد من هذه الآية؟ ها؟ ذكرناها قاعدة مرت معنا قديما. احسن، مدار العبادة، مدار العبادة على تحصيل المنافع ودفع المضار. نحن نعبد الله تبارك وتعالى، ها ايش نريد؟ ها ها، جلب المنافع ودفع المضار. ها مثل ما قلنا يوم، الا من كان صوفيا، ها الصوفية يزعمون انهم يعبدون الله تبارك وتعالى ايش؟ حبا لذاته، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. اما اهل السنة لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى رغبا ورهبا. نعم، فيقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون، لا يملكون. اذا ما دام ما يملكون اذا ايش؟ لا يستحقون العبادة. الذي لا يملك ان يجلب لك منفعة او يدفع عنك مضرة لا يستحق العبادة، لان العبادة انت تخضع خضوع وذل واستسلام وانقياد وطاعة. لما كل هذه الأمور؟ ليش؟ لماذا تسلكها وتتخلق بها حتى تتحصل المنافع ودفع المضار؟ ثم قال أولئك، هذه راجع لهم، أولئك الذين أنتم تدعونهم وتطلبون منهم وتذلون لهم وتخضعون لهم، تتوجهون لهم بالدعاء والطلب، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم سبحانه وتعالى الوسيلة، يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك إيش؟ ويرجون رحمته ويخافون فيهم. يعني ما أنتم تفعلونه لهم هم يفعلون ذلك بعينه لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فهم مربوبون، فهم إيش؟ مربوبون خاضعون لله تبارك وتعالى. والمربوب هل يستحق أن يكون ربا؟ وهل يصلح أن يكون ربا؟ المخلوق هل يصلح أن يكون خالقا؟ طبعا لا. نعم، قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليه فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا يحولوا إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. نعم، وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. الأصل العموم، الأصل كما قال شيخ الإسلام. نعم، وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. نعم، قوله ويرجون رحمته ويخافون، لكن على وجه الخصوص يعني هذه الآية تتوجه إلى المعبودات، المعبودات التي تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة، يعني الأوثان، الأصنام تدخل، الأشجار تدخل، الأحجار تدخل. أجيبه، لا ما تدخل، يتوجهون إلى الله، ما تدخل الأصل العموم. لكن إيش قال؟ قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني المعبودات اللي أنتم تعبدونها هي في ذاتها تتوسل وتتقرب إلى الله وتخاف وترجو الله تبارك وتعالى. هذا متحصل في من؟ في الشجر؟ في الجماد؟ هذا في الصالحين. في الأنبياء في الأولياء. ها لذلك هذا نقول يعني هذه الآية عامة في المشركين ها، ويدخل معهم ايش ضلال ها أهل البدع في هذه الأمة. لأن أهل البدع صح ما يعبدون الشمس، ما فيهم من يعبد الشمس، ما فيهم من يعبد القمر ها، ما فيهم من يعبد الشجر، لكن فيهم من يتوجه بالعبادة إلى الصالحين وإلى الأنبياء، ويعني يمارسون معهم ايش غلوا في بعض العبادات وفي بعض ايش السلوكيات. نعم واضح. من هنا يعني يختصون بها لا شك، لو ذكر غيره أيضا أي. نعم قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. نعم. فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك. أيوة. فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. واضح ها؟ يعني رب بين إيش؟ بين الدعاء وبين الخوف والرجاء. لذلك دائما يذكرون أن العبادة ما تتحقق إلا بإيش؟ باجتماع الخوف والرجاء. أنت ليش تدعو؟ ما هو الدعاء؟ الدعاء إيش؟ ها؟ طلب إيش؟ طلب منفعة ترجوها ها؟ أو إيش؟ طلب دفع ضر تدفعه عن إيش؟ تخافه أن يقع عليك. فالدعاء إما يكون ها؟ شيء يعني تريد شيئا ترجوه تريد تحصيله، أو تخاف شيئا تريد دفعه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى أو إلى غير الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله. شفته الآية تعم إيش؟ من كان إذا كان المعبود في نفسه وذاته عابدا لله تبارك وتعالى، بخلاف إيش؟ الأشجار. نعم. سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل. نعم. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. نعم. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية. نعم. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعو، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم. وبين يعني لا نشرح يقولون احنا ما نعبدهم، نحن ما عبدنا الملائكة، ما نعبد الأنبياء والصالحين ولا نعبد الأولياء، نحن نعظمهم. هذا من إيش؟ من باب التعظيم. فلذلك بعد يعني هذه الآية، يعني الآية هذه أو هذا النص أراد به رحمه الله ها دخول من يتوجه بنوع من أنواع العبادة، بنوع من أنواع العبادة إلى إيش؟ إلى من ها يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمحبة والخوف والرجاء، حتى نبين تخصيص إيش ها ضلال هذه الأمة. طبعا اعتراضهم بعد هذا أو شبهتهم بعد هذا يقولنا احنا ما نعبدهم، فيأتي بأدلة بعد هذا يبين إيش يعني كثيرا من السلوكيات التي تمارس وهي في الحقيقة من العبادات. نعم. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم لا يسموها بغير اسمها. نعم. وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من وضع إلى موضع، من موضع إلى موضع. يعني ما يشيل الضر عنك يحطه على غيرك، أو ما يغير صفتها ولا يغير قدرها، ما يستطيعون أبدا لا التحويل الكلي ولا التحويل الجزئي بأنواعه. نعم. كتغيير صفته أو قدره. نعم. ولهذا قال ولا تحويله، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. أنواع التحويل من حيث الصفة، من حيث الموضع، من حيث الزمان، من حيث القدر. نعم. فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين او دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول انا لا اشرك بالله شيئا. الشرك يعني هذه الآية صريحة جدا في النهي عن عبادة من يتوجه الصالحين والعابدين والراجين والخائفين من الله تبارك وتعالى. واضح؟ يعني إياك أن تتوجه بالعبادة إلى أحد من الصالحين العابدين. وطبعا كما يذكر العلماء يقول إذا نهانا الله عز وجل وإذا كان الصالح والولي والنبي والعابد والمخبت والخائف والراجي من الله عز وجل لا يستحق أن يعبد غيره. واضح؟ إذا كان هؤلاء لا يستحقون شيئا من العبادات حتى تصرف لهم. فالفساق من بابي والجمادات من بابي إيش؟ إذا كان هؤلاء العباد والصالحين والأولياء لا يملكون شيئا لا يستطيع لا يجيب لك منفعة ولا يدفع عنك إيش؟ فغيرهم من باب أولى. نعم. قال المصنف رحمه الله كان الصالح أعجز فالفاسق كان الصالح عاجزا فالفاسق أعجز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم قال المصنف ليش وقوله ما قرأت في الأول. قال المصنف رحمه الله وقولي باب تفسير وقولي. نعم معطوف على ايضا يعني من الايات اللي قبل من الفوائد اللي قبل هذه الايه ما يذكرها العلماء ان الايه دليل صريح يعني فيها الدلاله الصريحه على ان مناط العباده تحصيل المنافع ودفع ايش ودفع المضار تحصيل المنافع ودفع المضار. ومما ذكر شيخ الإسلام أيضا قال من يعني الفوائد في هذه الآية العظيمة الآية التي مرت أن مقامات العبادة ثلاث: الحب والخوف أو الرجاء ثم الخوف. على ترتيبها: الحب في قول الله تبارك وتعالى ابتغاء الوسيلة في ابتغاء من يدعون ارتقاء تلك المعبودات ايش الوسيلة الى الله، الوسيلة القرب والدنو والحب. واما الرجاء والخوف فقد جاءت صريحا يعني ذكره في هذه الآية. فمقامات العبادة ثلاث. وطبعا اطال جدا شيخ الاسلام يعني ايهما اعظم في تحقيق العبادة وفي تحريك يعني القلب وبعث العبد الى تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى: الحب أو الخوف أو الرجاء. وذكر أقوال أهل العلم في هذا وأقوال الذين سبقوه ثم رجح أخيرا وانتصر إلى أن الباعث الأول والأصل إنما هو الحب، لأن المحب يحصل له الخوف ويحصل له إيش الرجاء. الرجاء والخوف من أعظم علامات الحب. فالباعث الأول والباعث الأكبر إنما هو حب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم في هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك به شيئا. طبعا هذه الجملة خصص لها رحمه الله رسالة كشف الشبهات، لأن فعلا يعني ما يقتنعون، يعني كلما يأتي لهم بآية ودليل يثيرون شبهة ليش، كلما تسد عليهم باب يفتحون بابا آخر في الشبهات. فألف رحمه الله وصنف كشف الشبهات لإقناع هؤلاء ولبيان أن أفعالهم تدخل في العبادة، ما يمارسونه مع الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور وغيرها تدخل في مسمى إيش؟ تدخل في مسمى العبادة وإن سموها بغير اسمها. نعم. ذلك قالوا في هذه الآية رد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنسب إليه قريش في نسبها في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من النسب. ما في كلام، لكن إيش المسألة في المذهب؟ إيه نعم. إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان. لماذا ذكر ابن كثير رحمه الله قال تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها؟ ليش ذكر النسب؟ واضح الجواب، هو جواب عنها شغلة. لأنه البعض. أيوة حسن. لأنه إذا اختلف الدين لا فائدة من إيش النسبة والنسب في انتساب الناس بعضهم إلى البعض الآخر. نعم، هذا مراده رحمه الله. هذا إبراهيم تبرأ براءة كاملة وتامة ممن؟ من قومه. والنسب إيش؟ واحد. لا فائدة في النسب إذا اختلفت إيش؟ إذا اختلفت الأديان. نعم، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شيء، كلمة لا إله إلا الله، إلا الذي فطرني يعني خلقني. الكلمة جعلها كلمة باقية هي كلمة لا إله إلا الله، بمعناها ومضمونها وتحقيقها. نعم، وجعلها باقية في عقبه، يعني في إيش؟ في طبعا في ذريته، لكن فهنا يعني ليست على الإطلاق، وإنما في الذرية ممن هداهم الله تبارك وتعالى. في الذرية ممن هداهم الله تبارك، وهذه مما يذكر العلماء أنه سيبقى من ذرية إبراهيم هذا يحمل هذه الكلمة إلى قيام الساعة. نعم. قال: وقلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. الله أكبر، من يقولها؟ من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. وين هذا؟ يقول فلم يبرأ من ربه، أين هو؟ إلا الذي فطرني، لأنه قال إيش؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي، يعني أتبرأ من آلهتكم جميعا من معبوداتكم إذا كانوا إيش؟ هذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله. واضح؟ نعم. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. الله ويوحده بشارة. نعم، لا شك. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص الإخلاص العباد له والبراءة لكل ما سواه. إخلاص العبادة. نعم، إخلاص العباد في العبادة ممكن. نعم، في عقبه ما تشمل جميع الموحدين في طبعهم ولا بس عقبه نفسه، يعني العقب الذرية. نعم، العقب الذرية. قال المصنف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرء دون الورى طر تولاه العظيم الشان. اي نعم، ترغم تولاه العظيم الشان. الشاهد في هذه الآية دلالة واضحة، هذا الذي يعني هذا المعنى هو الذي أراده المصنف رحمه الله، أن الكفار الذين تبرأ منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى ويؤمنون به ربا وخالقا، وكانوا أيضا يعبدونه كما يعبدون غيره. لأن كثير جدا من ضلال الأمة يزعم أن هذه الآيات التي يذكرها أهل التوحيد يقول هذه نزلت في الكفار، فكيف تسوون بيننا وبين الكفار الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. فهذا مراد المصنف رحمه الله، أن قوم إبراهيم كانوا يعرفون الله تبارك وتعالى. بل القرآن حكى عن طوائف من الكفار والمشركين أنهم يقرون ويؤمنون بربوبية الله تبارك وتعالى وخلقه لا إله إلا هو. فهذا مراده أن هذا الإيمان وهذا الإقرار ما أدخلهم في الإسلام، ولا عصم إيش دماءهم ولا أنقذهم من النار. هذا مراده رحمه الله. الكفار الذين خاطبهم إبراهيم وتبرأ منهم في هذه الآية دلالة واضحة أنهم كانوا إيش يعبدون الله، وما دام يعبدونه لا شك أنهم يقرون بإيش بربوبيته وخلقه لا إله إلا هو. نعم. وفيها أيضا أنه معنى التوحيد ومعنى الكلمة هي البراءة من الكفر وإفراد العبادة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإقرار فقط في باب الربوبية وصفات الله وأفعاله لا إله إلا هو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه. لا إلا ليعبدوا إيش قلت؟ إلا ليعبدوا إلها واحد. إلها واحدا. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. واحدا مكتوبة واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. تنبهني حط عليها دائرة. يعني هذه النصوص التي ساقها الحقيقة في هذه الترجمة في كل نص زيادة معنى تتحقق بها المطابقة بين مراده وبين الترجمة رحمه الله. واضح؟ نعم. نتنبه لها. نعم. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن حاتم. خلاص، المراد أنه بعد تفسير الرسول إيش؟ هل يحق لأحد أن يخالف هذا التفسير؟ أبدا. ومراده من هذه الآية أن أصل التوحيد ومن أعظم معاني التوحيد مسألة إيش؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وين يا شيخ؟ أيوه. الطاعة. مراده في هذه الآية أن مجرد مسألة الطاعة أدخلت المطيعين بالنسبة للمطاعين في إيش؟ في أبواب الربوبية. شئت أم أبيت؟ أنت تقول لا، هذا احترام، هذا تقدير للعلماء للأحبار للرهبان، هذا معرفة قدرهم وحقهم، نحن نقلدهم ولا نخرج عن قولهم، نعرف مكانتهم. سمها ما تسميها أنت، من الطاعة للأحبار ومن الطاعة للرهبان يعني العلماء والعباد، منها ما يدخلك فيه الشرك في عبادة غير الله. هذا تفسير محمد عليه الصلاة والسلام، هذا تفسير مجرد الطاعة. ما سجدوا لهم، ما ركعوا لهم، ما توجهوا لهم بالدعاء، ما طلبوا منهم ولا طافوا حولهم، وإنما فقط مسألة إيش؟ الطاعة في الحلال والحرام. وطبعا منها في باب التحكيم، يعني هذا هذه الآية أصل في باب التحاكم إلى الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبد. إذن إيش؟ ها طاعة الأحكام، ها والانقياد للأحكام عبادة. هكذا سماها ربنا تبارك وتعالى. من الحكم وماذا يراد؟ يعني ماذا يريد ربنا عز وجل إذا حكم؟ يريد أن يطاع. فطاعته في إيش؟ في حكمه عبادته. أن تسميها ما تسميها. نعم. اقرأ التفسير. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. الله أكبر. الحمد لله. شوف الله عز وجل كيف يعني من حكمته تبارك وتعالى ومن رحمته حقيقة بالخلق أنه استنطق هذا الصحابي الجليل علي بن حاتم. قال يا رسول الله إيش؟ أنا ما عبدناهم. أنا إيش؟ يعني أنا وقومي ما كنا نعبد إيش الأحبار والرهبان. ظن منه كما يظن إيش؟ كما هو ظن السائد الآن إلى اليوم هذا الظن هو السائد في عامة إيش؟ أهل البدع والأهواء. أنه هذه الطاعة للعلماء وهذا التقليد للعلماء في مخالفة طاعة الله لا يعد من العبادة. فقال ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بلى. واضح؟ نعم. فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم. نعم. عبادتهم يعني موافقتهم في التحليل والتحريم على خلاف حكم الله تبارك وتعالى. ها شئت نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى وفي العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكل معبود الرب. كيف يعني كل معبود رب؟ يقول فكل معبود ربك. كيف اعتقد الله تضمن الربوبيه. فكل معبود ايش ما عبده الا انه اعتقد انه في ربوبيه. وهذا اللي احيانا نسميه ايش في العلاقات التضمن. لانك لما عبدته اذا اعتقدته ربا. سبحان الله. يعني الشرك في الالوهيه اذا واحد عنده شرك وخلل في الالوهيه نقول عنده خلل في الربوبيه. من باب التضمن. نعم. الله أكبر. وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا. نعم. كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. الله أكبر. أن مجرد الطاعة إذا جاءت على خلاف حكم الله تدخلك في إيش؟ في الشرك، تدخلك في الشرك. نعم. ولذلك يعني يذكر كثير من مشايخنا ويعني يعني هذه الآية فيها يعني لأهل التقليد ومتعصبة المقلدة، أهل التعصب في التقليد لهم حظ وافر في هذه الآية. واضح؟ أن يقال له هذا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا احنا هذا ايش قول، هذا هو المذهب، فصار المذهب عندهم ايش مقدم على قول الله وعلى قول الرسول. طبعا لهم يعني هذه ما وصلوا اليها او ما وصلوا الى هذه المرتبة والمرحلة الا باثارة شبه كثيرة جدا ويعني بوسائل يعني كثيرة بين لهم يعني أهل الضلال وأئمة الضلال بين لهم أنه أنت يعني ليس لك حظ في قراءة ومعرفة والاستنباط من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وظواهر النصوص فيها ما يوهم وما يوهم وما يوهم، فأنت اترك النصوص، أنت خذ إيش أخذ الزبدة يقول لك من أصحاب المذاهب. لا، أصحاب المذاهب بينهم من الاختلاف، ومثل ما ذكرنا في الدرس الماضي إذا كانت الأمة اختلفت في إيش؟ في تفسير التوحيد، واختلفت في معنى لا إله إلا الله، واختلفت في تفسير الشرك وكيفية تصور وقوع هذا الشرك في الأمة، هذه الأمور اختلفنا فيها اختلافا بينا فكيف بمسائل الحلال والحرام؟ هذا أعظم الحلال وأعظم الحرام الأمة إيش؟ اختلفت فيها اختلافا عظيما. لذلك لا دائما عند الاختلاف الأصل هو الرد إلى كلام الله وإلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله سرف الأمة من يقول لا أنت إياك أن ترجع إلى الكتاب والسنة، أنت ما تفهم الكتاب، أنت ما وصلت مرتبة الاجتهاد، النظر في الكتاب والسنة على خاص لمن ووضعوا شروطا للمجتهدين، وهذه الشروط لعلهم يطيعون حكامهم وإن كان في معصية الله تبارك وتعالى. فالحكام ومطيعوهم والعلماء ومطيعوهم والعباد ومطيعوهم، الطاعة الواجبة لله تبارك وتعالى أو الطاعة على خلاف حكم وطاعة الله عز وجل يدخلون في هذه الآية، سواء كانت الطاعة للعباد والعلماء أو للحكام، ولعل هذه الثالثة أكثر خاصة في الحكام الذين شرعوا لأقوامهم ولأتباعهم ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، ونصبوا أنفسهم أو دساتيرهم يعني فيها تشريعات على خلاف تشريع الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك لهم من هذا من هذه الآية الحظ الوافر والنصيب الكبير، نسأل الله العافية. نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله. نعم. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، يعني الطاعة في العلماء وفي الأمراء لا يكون إلا في المعروف. طاعة العلماء نعم لهم طاعة، العلماء لهم طاعة، نعم، والحكام لهم طاعة، لكن طاعتهم مشروطة بإيش؟ أن تكون في المعروف، والمعروف هو ما وافق حكم الله تبارك وتعالى وتشريع الله تبارك وتعالى. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن حق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. يعني قد ماذا يعني العالم أو الحاكم أو القاضي قد يكون إيش معذورا في ذاته، لكن احنا ما نتكلم عن القضاة والعلماء، احنا نتكلم عن من؟ عن الأتباع. فالتابع لهم إذا علم خطأهم وبين له خطأ من يتبعهم خطأ المتبوعين وجب عليه إيش التوقف عن اتباعهم. نعم. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. نعم.

يقول يا شيخ هل هناك أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى على عقيدة موسى أو عيسى؟ أي هل منهم على عقيدة صحيحة؟ وإن كان الجواب لا، هل يجوز الزواج منهم مع أنهم خالفوا عقيدة أنبيائهم؟ جزاكم الله خير. الشطر الأول علمه عند ربي تبارك وتعالى، ولكن نقول إذا وجد من لم تبلغه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام فلعل العذر يشمله، هذا كلام أكثر أهل العلم. لكن هل في من هو على عقيدة هكذا موسى وعيسى في أهل الكتاب؟ لا، عقيدة موسى غيرت وبدلت، وعقيدة عيسى غيرت وبدلت. احنا نعرف اليوم عامة النصارى على وجه الأرض يعتقدون أن عيسى ويؤمنون بأن الله ثالث ثلاثة فذكرهم الله، هذا السائد. لكن هل في يعني من هو على العقيدة التي كان عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، ولا إن شاء الله ما تخلو، يعني ما تخلو الدنيا، ما تخلو. ونعرف في قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مع الراهب الذي كان في عمورية أنه قال له عندما استنصحه قال بمن ألتحق، لأنه كان ينتقل من راهب إلى راهب، فإذا يعني دنت وفاة ذلك الراهب يستنصحه بمن يلتحق ممن يعلمهم من أهل الأرض أنهم على الحق، فكان كل واحد منهم يشير لهش ويذكر له الراهب الآخر، إلى أن جاء صاحب عمورية قال أنا إني لا أعلم أحدا من أهل الأرض على ما أنا وأنت عليه، هذا في النصارى، ولكن قال يعني آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، فذكر له الأوصاف يعني في نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد يكون يعني يوجد، وبعض الناس يذكر النصارى الذين يعتقدون بالإنجيل اللي هو إنجيل برنابا، لكن أيضا فيه من المخالفات، يعني حتى إنجيل برنابا الذي طبع يعني فيه من الأخطاء وفيه من التحريف، لكن في بعض الأشياء أقرب إلى الحق، يعني خاص قضية التوحيد وقضية الألوهية يعني عندهم أنقى وأصفى من بقية الأناجيل المشهورة عند النصارى، قضية البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لعل الواحد يسأل ما الذي جعل أتباع إنجيل برنابا لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وهم إلى الآن ما زالوا على عقيدتهم وفي متابعة إنجيلهم اللي هو إنجيل برنابا؟ هذا الأمر يعني إحنا لسنا يعني لا شأن لنا فيه كثيرا، ولكن نعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة وأن باب العذر عند الله سبحانه وتعالى كبير. أما الشطر الثاني من السؤال وهو الزواج، يجوز لك أن تتزوج من نصرانية أو يهودية وإن كانت على خلاف عقيدة موسى وعلى عقيدة إيش، لأن هذا الأمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به إيش، ونزل به القرآن، والقرآن قد حكى إيش انحراف اليهود عما كان عليه موسى وانحراف النصارى عما كان عليه عيسى. هذا والله أعلم. تقول يا شيخ أكثر طلبة العلم عند دراستهم من علم العقيدة يدرسونه من باب التفقه في الدين وإثبات العقيدة الصحيحة لا من باب زيادة الإيمان والخشوع في العبادة، فهل من نصيحة؟ ما أعلم، نقول خليهم يستمروا في دراسة العقيدة والاعتناء بالعقيدة والحرص على العقيدة، وإن شاء الله تأتيهم رغم عنها زيادة الإيمان، يعني الزيادة في معرفة أسماء الله، الزيادة في معرفة صفات الله، الزيادة في معرفة حكمة الله، الزيادة في معرفة رحمة الله، أفعال الله، كل هذه الأمور لا شك أنها تزيد الإيمان. أن تهتم بالعقيدة واعتني بالعقيدة وادرسها على طريقة وعلى منهج أهل السنة والجماعة وأبشر بخير، أبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك الإنسان أيضا يعني من باب الإخلاص أنك تستحضر أن هذه الأمور كلها، وإحنا نعتقد زيادة الإيمان ونقصان الإيمان هذا كله إن شاء الله في زيادة الخشوع وزيادة الإيمان ويأتي تبع إن شاء الله. نعم شيخ، تسمى الجواب أول إذا طعمنا الكتاب شيخ أي، وكذلك طعمهم حلو لنا حتى الآن يعني تقريبا الدارج عندهم. أحسنت والله، سؤال جيد، لكن ترى ما لها علاقة بالزواج، الزواج موضوع آخر، تزوج إن حصل لك يعني من يعني يوافق يعني ميولك وكذا في الزواج فتزوج، ولا تنظر إلى مخالفاتهم وانحرافاتهم. لكن قضية الطعام يعني في نقطة مهمة جدا، طعام أهل الكتاب حل لنا، حل الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب. في كثير من الناس حقيقة يتوسع في هذا الباب على غير يعني على غير يعني الهدي وعلى غير الطريق الصحيح. فعندما يقال له أنه نعم هؤلاء يعني خنقوا الذبيحة، يقول لك يا أخي خلاص أهل الكتاب والله عز وجل أحل لنا إيش طعام أهل الكتاب. إحنا نقول لك بس أنت استحضر مسألة أخرى، ما رأيك بطعام المسلمين وذبائح المسلمين؟ مسلم وذبح بريحته، إيش رأيك؟ مسلم شهادة الميلاد إيش؟ مسلم. يقول خلاص طعام، إذا طعام المسلم من باب إيش؟ إذا كان الأصل فيك أنك تغمض عينيك عن ذبيحة أهل الكتاب فبأي طريقة ذبحوا حلت لك، فذبيحة المسلم حلها من باب أولى. فنقول لك فما رأيك بالمسلم الذي يخنق ذبيحته يأكلها بالإجماع؟ الاتفاق وبالإجماع أنها لا تحل. فإذا كانت مخنوقة المسلم لا تحل، فمخنوقة النصراني ما في كلام. فإحنا نقول طعام أهل الكتاب حل لنا وطعام أهل الإسلام حل لنا. متى؟ على الإطلاق؟ لا، طعام المسلم يحلك أن تأكل منه إذا إيش؟ اعتمد المسلم الطريقة الشرعية الإسلامية في إيش؟ في الذبح. أما إذا المسلم هو مسلم خالف طريقة الإسلام في الذبح ما تحل ذبيحته. والنصراني إيش؟ كذلك. واضح؟ فالنصراني إذا ذبح على طريقة الإنجيل الذبيحة إيش؟ تحل. واليهودي كذلك إذا ذبح على طريقة التوراة الذبيحة تحل، والمسلم إذا ذبح على طريقة الإسلام والقرآن الذبيحة تحل. أي واحد من هؤلاء خالف الطريقة الشرعية في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن الذبيحة لا تحل. إذا ما نعلم عنه شيء، إذا ما نعلم عنه ما تعلم سم الله وكل، سم الله وكل. لكن إذا قيل لك شوف طريقتهم يعني في قول وقد يشتهر هذا القول، احنا نقول حتى لو ما اشتهر عليك بايش؟ بالحيطة. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ قف يا شيخ. نعم. واليوم حقيقة لعل عبد العزيز يعرف أكثر، واللي راحوا أوروبا وأمريكا يعرفون أكثر، عامة ذبائح النصارى ما في أضل من النصارى يا شيخ. النصارى احنا ايش نسميهم؟ والله ايش نسميهم؟ ضالين. يعني ضلوا ايش؟ إذا ضلوا في أبواب التوحيد فضلالهم في هذه الأمور من باب ايش؟ باب أوسع والعياذ بالله. طلع فضلوا عن كل يعني التشريعات إلا ما رحم الله. تعال شوف اليهود. اليهود لهم ذبح خاص يا شيخ. يقولون حتى إذا ركبوا في الطائرات، المسلم إذا ركب في الطائرات في أمريكا ولا في كذا، يقول حق صاحب الشركة أنا أعطوني في الطائرة أكل اليهود، ما أدري إيش يسمونها. صح ولا لا؟ ما في كلام، ما في كلام يا شيخ. دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، يعني أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الحلال، أصول الحرام، أصول الأخلاق، أصول الأمر بالمعروف، أصول النهي عن المنكر، واحد عند الأنبياء جميعا. الأنبياء إخوة لله، أمهاتهم شتى ودينهم واحد يا شيخ. الدين واحد في الأصول، في جميع الأبواب الدينية والتشريعية كلها والشريعة، الدين دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام. فاليهودي واليهود عامة عندهم التزام، حتى أن شركات الطيران الأجنبية تهتم بمن؟ باليهود، فتجعل لهم أكل خاص لليهود، وجبة خاصة، لأن الذبح فيها على طريقة التوراة ويشرف عليها يعني رجال الدين عندهم مو مثل عندنا. ها أما النصارى لا يعني ضلالهم أوسع. نعم. أقول ما هو الرد على من قال إن العبادة هي غاية الذل والخضوع، وأنا إذا دعوت الصالحين والأنبياء لا أذلهم كما أذل الله غاية الذل والخضوع، فهذا ليس شرك. خلاص إذا ما تذلهم الذل الواجب لله عز وجل ولا تخضع لهم الخضوع الواجب لله عز وجل ما يدخل فيه. إحنا نتكلم عن من يذل ويخضع ويطيع حتى إذا علم أن طاعتهم في مخالفة إيش؟ فحكم الله وأمر الله تبارك وتعالى، هذا المراد. نعم. نقول الحكام لهم طاعة والعلماء لهم إيش؟ لهم طاعة والآباء لهم طاعة الأمهات لهم طاعة في طاعة، لكن الطاعة هذه إيش؟ مقيدة مشروطة ليست طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. جواد كتابية ما في شروط، ترى إذا خلص الماء يقف الدرس. إيه مشروط كيف كيف جواد كتابية؟ إيه مشروط ليش؟ محصن إيش الإحصاء أبيك يعني، أما إذا اشتهر أنها يعني بغي أو كذا لا ما في قال شيء عامة النصرانية لا لا لا لا لا أنا أتقي الله عز وجل. ما يصلح. لكن إذا عرفت عن هذه النصرانية أنها غير يعني ليست من أهل الإحصاء لا شك هذه ماتوا ماتوا يعني لا يحل الزواج منها لا يحل الزواج منها. نعم. شيخنا أنا في مثلا في السعودي قضية العام يعني موجودة إلى الآن مش محاكمة، تزوج أمريكية وسافرت أولاده ما قدر يجيبها طلقها أولادها الحين موجودين بأمريكا. إيش الشاهد من هذا؟ يعني لازم يكون يعني بالسلطة في التحكم يعني فيها وبالأولاد يعني. كيف يعني كيف؟ يعني ما تأخذهم يعني. أمريكا تلزم الأولاد يكونوا مع الأم. وإحنا وش عندنا؟ لا إذا تزوج هنا. إحنا إيش عندنا؟ بالأولاد يعني إحنا إيش إحنا إيش عندنا؟ الأولاد مع من؟ ليش دعله؟ إيه تعلمه النصرانية. هذا موضوع آخر، هذا موضوع ثاني، لكن الأصل أن الأولاد تبع لمن؟ تبع للأم. ليش ما تبي أنت هذا؟ أنت ما أحسنت التربية، أنت ما أحسنت يعني معاشرة الزوجة، أنت ما أحسنت، كيف تبي نجعل هذا شرط من قبل الزواج؟ أنه ما يتزوج المسلم نصرانية إلا إذا كان ذو شخصية قوية وهيبة وطاعة. هذا صح. تبيع عليه الأولاد. ها؟ هو كيف هو اللي هو اللي هو هذه جريرته باب الأولى موضوع آخر، لكن احنا نتكلم عن يجوز ولا ما يجوز. هو يجوز لا شك باب الأولى ما في كلام. ها يقصد ان الأبناء يتبعون خير الأبوين دينا. كيف الأبناء يتبعون خير الأبوين دينا؟ إذا صار نصارى انتهى صار نصارى، لكن هو لو يتودد لهم هذه الأمور يعني ما تتعلق بالحلال والحرام، الجائز جائز و حتى انت لو تزوجت واحدة الان وبعدين تبي تسافر راح تسرق عنها الاولاد ولا ما تسرقهم؟ ها لو انك يا نصب وهي نصب واللي اقوى ياخذ، انت ليش تصير ضعيف عندها حتى تصير هي اقوى منك؟ ها الامريكيه الامريكيه يلزمون يطلعونها شو. من يلزمك؟ يطلعونها من الكويت شيخ اذا شو اسمه لها اولاد طبيعي يعني. يا شيخ في واحد من اقاربنا تزوج من أمريكية والأولاد عنده إلى اليوم وطلقها من زمان، دايخين عليه لا السفارة الأمريكية ولا الخارجية، سرقهم وجابهم هنا. وفي واحد بريطاني كان معنا في المدينة وسرق أيضا ابنته، ابنة صغيرة اختلف مع زوجته وما رضيت بالإسلام فطلقها واحتال حيلة وسرق البنت يعني وجابها إلى المدينة، وصلت وصلوا في الرياض في السعودية دقوا عليها تلفون قالوا حنا في الرياض مع السلامة. فهذه الأمور أنت تحتال وهي تحتال و ها الأقوى يجر أو صاحب الحيلة الأكبر هو الذي إيش يعني ينتصر، لكن هذه ما تؤثر يعني ما ليس يعني ما يمكن نمنع بها إيش ما أحل الله سبحانه وتعالى. ذكرتم يا شيخ في أحد الدروس السابقة اختلاف العلماء في مسألة التصوير الفوتوغرافي ما دليلهم عفى الله عنك والحديث صحيح ولا قبرا مشرفا لا سويته ولا صورة إلا طمستها وصورة نكرة في سياق النفي النهي فتعن كل صورة طب وانا ايش قلت انا ماذا قررت انا اقرر هذا يا شيخ ما ذكرته انا اقرره ها ونقول التصوير الاصل فيه التحريم تصوير الفوتوغرافي وغيرها الاصل فيه التحريم الا اذا كان يعني لسبب او ضرورة او عذر او غيره نعم جاهز وحل اما انك تصور لكن اختلاف العلماء موجود غصب عني وغصب عنك نمنع اختلاف العلماء ها ولعل يعني من اشهر من يعني خالف في هذا التقرير شيخنا رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين قال التصوير الفوتوغرافي مثل هذا الجهاز الان اللي يصور الاوراق قال انت تحط ورقه تخرج صوره عنها ها هذا ما هو تصوير هذه صوره طبق ايش صوره طبق الاصل وله في هذا يعني اجتهاد رحمه الله عليه رحمه واسعه فكون يعني وجد الخلاف ها احنا يعني انت لك ان ايش تاخذ بالراي الذي تطمئن اليه ويكون فيه الحيطه والحذر في دينك لكن مو معنى هذا ننفي ونقول لا ما في احد او ما نسميهم بالعلماء لا العلماء اختلفوا في هذا لكن الراجح والصحيح ها ان التصوير الفوتوغرافي لا يحل ولا يجوز الا اذا كان لسبب وكان لضروره نعم والفيديو انا ما اختلف معك والفيديو كذلك والله الفيديو اطم الان كثير جدا من الناس يقول لك انت يعني بيصور يصورون هذه الاعراس والحفلات يقول لك ما نجيب صور فوتوغرافيه نجيب فيديو يا شيخ هذه في الفتنه اعظم وهذه في المفاسد المترتبه اعظم كم من الامور ومن المفاسد حصلت على تسرب مثل هذه الأفلام عن طريق إيش الفيديو أنت تروح يعني مكان وهذا الفيديو إيش يصير فيه بعدك يؤخذ هذا الفيديو ينشر هذا الفيديو ونشر كثير يعني فيه ناس نشروا من هذه الأفلام الأشرطة هذه يعني نشروا شرا عظيما ولا شك يعني تحقق الفتنة والفساد والمفاسد في تصوير الحفلات يصوروا من النساء إيش والنساء في هذه الحفلات كل واحدة بكامل كأنها عرسة سبحان الله هو ما هو عرسة لكن تتزين أكثر من إيش من صاحبة العرس هذا عقل يعني قلة عقل في النساء والله يعني يتزينون أكثر من صاحبة العرس وبعدين كل واحدة تظهر بمفاتنها على أنه ما في لكن هذا التصوير يا شيخ وبعدين هذا التصوير يعني لن يأخذهم حتى صاحب العرس هل يحل له ويحق له أنه ينظر إلى نساء الناس احنا نقول المكان اللي فيه التصوير هذا الفيديو هذا أشد ضررا وأعظم خطرا وأولى يعني مفارقة هذا المكان أو هذا العرس وعدم الدخول فيه أو على الأقل عدم التكشف فيه وعدم الظهور يعني بمفاتن المرأة وزينة المرأة نعم وشخص يريد الحج وليس عنده مال يريد أن يأخذ قرض من البنك حتى يستطيع أداء فريضة بنك ربوي احنا نعرف انه القرض ما في الا عن طريق البنك الربوي يعني بنك التمويل ما يقرضون يقرضون ما يقرضون فاتق الله يا عبد الله مكانك تحمدي او تستريحي لا والله لا تاخذ قرض ربوي ولا تدخل في الربا الربا حرب على الله وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام فاذنوا بحرب من الله تبارك وتعالى فالمساله خطيره جدا فبقاؤك والحج ما هو واجب عليك انما عندك مال ما هو واجب عليك الحج لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم انت فرج الله سبحانه وتعالى اما يعني تدخل في الربا والعياذ بالله في حرب الله عز وجل وحرب الرسول عليه الصلاه والسلام وتقول حتى احج لا والشخص احترق جانب حال عليك لا تهزني ولا تتصدق نعم احترق جانب من لحيته فهل يخفف ويواسي اللحيه لانه يستحي مقابله الناس بهذه الصوره سدده وقاربه يا شيخ ها نقول له سدد وقارب يعني إذا يعني اللحية راحت كلها يعني ها نقول له خليك اعتذر منها أسبوع روح في الوفرة ولا في مكان ولا في صحراء ولا في شيء ها إذا يعني ما تحب مقابلة الناس نعم نرجو هذا سؤال الشيخ. ها والله يا شيخ ما خلاص صح جابوا الماء لكن الوقت يعني ما هو مناسب. يلح علينا الشيخ يقول وضح ويش اقرأ صحيح انكم لا هذا ايضا الاسلوب ما ينفع. لا سؤال الشيخ نرجوكم ان تتفضلوا لنا في رحلتكم في طلب العلم. اسمع من الشيخ سعد الشيخ يعطيك يا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.